إخوتي المكارم، اجتماعنا هنا قدر من قدر الله عز وجل، جمعنا فيه من أمصار المسلمين من الشام بمدنها ومن مصر ومن اليمن ومن العراق ومن الأردن ومن البلاد الأخرى. هذا الاجتماع مقدر يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا الاجتماع فيه بشارة حسنة وفيه فرد حسن، فإن إسطنبول هذه المدينة المسلمة العريقة كانت أول مدينة تنفرد عن عقد الإسلام، والهدم يعقبه البناء، ومن نقطة الهدم سيكون البناء إن شاء الله. ولست مبتدعا في هذا القول، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل جاء فيه ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل حتما مبسطا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يتساءل كثير من الناس، وما أشد عجبي من بعض من يشتغل بالحديث في هذا العصر ينتقدون هذا الحديث غيرة من دمشق التي بارك الله تعالى فيها وخصها بالقسم في كتابه، فقال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وكان من أقوال العلماء في الدين أنها مدينة دمشق، والزيتون بيت المقدس، وطور سينين طور سيناء، والبلد الأمين بلد الله الحرام. وفي هذه الآيات الكريمة إشارة إلى نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبوة موسى عليه السلام، ونبوة عيسى عليه السلام. الجامع بين التين والزيتون هو مولد عيسى عليه السلام، ثم نزوله في آخر الزمان في مدينة دمشق. ولماذا مدينة دمشق؟ لأن البناء، ولأن الإصلاح، ولأن تقويم الأمور سيبدأ من حيث انهارت الأمور. البناء سيبدأ حيث بدأ الهدم، وفي مدينة دمشق بدأ دعي يهودي يدعى بولس، بدأ ذلك الدعي بهدم دين عيسى عليه السلام، بالدعوة إلى النصرانية المحرفة المزيفة الكاذبة التي تقود على الله تعالى بغير علم. لذلك فإن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سيكون في المكان الذي خرج منه قوله، والذي حرف فيه دينه، والذي دعا فيه إلى دين وثني يتمسح بدين نزل من السماء. ليس عبثا أن نجتمع في هذا المكان المبارك الذي كان أول من فرط من العقد، وهو الذي سيبدأ انضمام العقد فيه إن شاء الله تعالى. انفراط العقد أيها الإخوة ليس منذ 20 أو 30 أو 40 أو 50 عاما، انفراط العقد كان قبل القرن الكامل في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي وقع بعدها العالم الإسلامي كله دون أي استثناء، وقع العالم الإسلامي كله في قبضة أعدائه من الشرقيين ومن الغربيين. في هذا القرن الكامل صبوا على بلاد المسلمين ما شاءوا أن يصدوا من حمم حروبهم ومن سموم أفكارهم ومن ضلال مناهجهم ومن تسليط سفهائهم، لكنهم وفي قرن كامل أعلنوا عجزهم. إعلان عجزهم بهذه القنابل وبهذه الصواريخ وبهذه الحمم وبهذه البراميل التي تلقى فوق بلاد الشام، وبهذه الفتن التي تشعل في اليمن، وبهذا التسفيه للأمة التي في مصر، وبهذا الذبح الذي في العراق. هذا إعلان عجز، هي صورة تسلط وقتل وتشريد وإبادة، لكنها في الحقيقة هي إعلان العجز منهم. أعداؤنا ليسوا مثلنا، أعداؤنا ماكرون، وأعداؤنا أصحاب نفس طويل، ونحن قوم أصفياء، قلوبنا صافية، لا ننظر بعيدا ولا نستعمل سوء الظن في حالة الحرب. نحن نلين لكل من يلين لنا الكلام، ونحن ننبسط لكل من ينبسط إلينا. أما أعداؤنا فليسوا كذلك، أعداؤنا خادعون ماكرون، أعداؤنا لا يستسلمون سريعا. هذه الدورة الكاملة في قرن كامل أعلن الأعداء فيها عزهم، سيبدأون بنا في حرب جديدة، وهذه الحرب الجديدة التي بدأت كثير من الناس على صفاء قلبه يستخف بها ويستخف بتبعاتها ومآلاتها. الحرب الجديدة حرب إسلامية داخلية، من لم يفطن لها أكلته أول ما تأكل. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما ورد عنه من الآثار عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم، وهذا العلم هو علم دين الله عز وجل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه أصناف أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: حملة عدول للعلم، وغلاة محرفون، ومنتحلون مبطلون، وجاهلون مؤولون. وهذه الأصناف الأربعة موجودة لله، نراها بدون أعيننا، ونسمعها بآذاننا، ونقرأها في كلماتهم. انتبهوا إلى هذه الأصناف الأربعة أيها الشباب، لا تخلطوا هذه الأصناف الأربعة ببعضها، وإلا اختلطت أمواتكم ولم تعوا دينكم ولم تفهموا ما حولكم فلن تنهض أمواتكم. اختلاط الأوراق في أذهان أبنائنا، اختلاط الأوراق في أذهان أبنائنا، هذه هي الحرب الآن، وهذا هو الخطر الذي يجب على أهل العلم ويجب على العلماء الوقوف عليه، لأن غيرهم لن يسد. القتال هناك مجاهدون كثر في الأمة، والسياسة هناك سياسيون كثر في الأمة، ولكن هذه الثغور التي يدخل منها الغلاة المحرفون، ويدخل منها المبطلون الجاهلون، ويدخل منها المبطلون والمؤولون الجاهلون، هذه لن يدفعها إلا علم صحيح. أيها الشباب، اطلبوا العلم طلبا، العلم ليس نزهة، والعلم ليس استجماما، والعلم ليس لأوقات الفراغ. العلم إن أعطيته بعضا لم يعطك منه شيئا. هذه كلمات أستحث بها همم الشباب الذين كثر منهم النقد وكثر منهم الكلام فيما لا يلون من أحوال الأمة، وكثر منهم الاعتراض على كل عاقل. تعلم قبل أن تعترض، وافهم قبل أن تنظر، وإذا رأيت في أهل العلم تقصيرا فأنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم. فهل أعددتم العدة والمكنة والاستعداد التام إذا صرتم كبار الناس؟ نسأل الله تعالى لنا ولكم كل خير، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمال ساداتنا العلماء الأفاضل، وأن يخرج من هذه الأمة الكريمة شبابا يحملون هذه الرسالة ويحملون هذه الأمانة. فإن الذين يطلبون العلم كثر، لكن الذين يحملون الأمانة قلة. طلاب العلم الآن لا يوجد أكثر منهم، لم يكن في الأزمنة السابقة ما نراه الآن من كثرة طلاب العلم، ومن كثرة المعاهد العلمية، ومن كثرة المدارس، لم يكن ذلك موجودا، لكن كان هناك أشخاص يحملون الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. احملوا الأمانة بأمانة، وإذا كنت عاجزا عن الحمل فأعن غيرك أن يحمل، ولا تكن عونا للشيطان. تقبل الله منا ومنكم، وبارك فيكم، ونفع بعلمائنا، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا، إنه أكرم مسؤول وخير مأمون. والسلام عليكم ورحمة الله.